وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، قال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. هذا من عطف العام على الخاص، لأن الاستغاثة دعاء ولكنه دعاء من مكروب، دعاء من وقع في شدة، وهذا أخص مما من الدعاء عامة. فالاستغاثة هي طلب الغوث، وتكون لمن وقع في شدة وكرب، فقوله جل وعلا: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. والاستغاثة يجب أن تكون بالله جل وعلا، كالدعاء يجب أن يكون لله جل وعلا، لأنها نوع منه، بل هي أخص. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. ولا تدع، الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة، كلاهما جاء بالقرآن كما في بعض هذه الآيات. وقول الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يجوز أن يكون هذا من دعاء المسألة، ويجوز أن يكون من دعاء العبادة. ولهذا قال بعض المفسرين: ادعوني أثبكم، وبعضهم قال أعطكم. فمن قال أثبكم إنه يقصد بذلك أنه دعاء عبادة، وأما إن قال أعطكم فإنه يقصد أنه دعاء مسألة. ودعاء المسألة عبادة يجب أن تكون لله جل وعلا، كما في الآية التي سيذكرها قصة إبراهيم وغيرها، آية صريحة واضحة بأن دعاء المسألة الذي هو طلب الرزق يجب أن يكون لله وحده. وهذه التفرقة يتبين أن دعاء المسألة عبادة يجب أن تخلص لله جل وعلا، ولا يجوز أن تكون لغير الله، خلاف ما يقول عباد القبور وعباد المشايخ الذين يعظمونهم ويقدسونهم، فإنهم زعموا أن دعاء المسألة ليس شركا، وهذا زعم باطل ليس عليه دليل. ولا تدعو من دون الله، ولا تدعو مطلقا، ليس فيه أنه دعاء عبادة فقط، بل دعاء العبادة ودعاء المسألة جميعا. الفرق بين دعاء المسألة ودعاء العبادة أن دعاء المسألة أن تذكر شيئا تعينه تسأله الله جل وعلا، قل اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك رزقا حلالا، علما نافعا، قلبا خاشعا، وهكذا، سواء من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة. فهذا السؤال عبادة يجب أن تتوجه به إلى الله وحده وأن تخلصه لله، إذا فعلت ذلك فأنت عبد الله تدعو ربك بمقتضى ربوبيته لك وإنعامه عليك أن يعطيك ما طلبت. أما دعاء العبادة فهو أعم من هذا،